بص سيوف عندي 36 سنه مصاب بتروماتيزم رئوي من 20 سنه والعلاج دمرني حرفيا. بس خلاص خرق كده تلاقيه خرق في الدنيا. يقول لك انت وظيفتك ايه؟ بص انا بعطل المركب السير تمام، يراؤون ويمنعون الماعون. يا باشا انت دلوقتي ده الاله خلق بشر، ما خلقهمش يراقبوا صحتهم، هو بيراقبوا وهم بيحطوا ايه بقهم عشان هم اصحاب عقل، فانت حضرتك تعمل العقل وبعد كده تتوكل. فاهم يعني انت ايه؟ هتعمل العقل وبعد كده تتوكل. حلو الكلام. فانت اعمل العقل بقى، مصلحتك فين في الحوار ده؟ مصلحتك فين في الحوار ده؟ اخلي بالي يعني كلت سمك تعبت تاني يوم، اهدى بقى على نفس جسم حضرتك. ما تروحش بقى تقول ايه الضغط علي عليا، لا يا بابا السمك هو اللي علي عليك، السمك علي عليك في تاثير لجسمك بقى. هرد عليك بقى يا باشا، انا هلتهب ولا هبقى كويس؟ هل انا هبقى جسم هرد على السمك بالتهاب ولا هرد عليه باستقبال كويس؟ باشا حضرتك مهما كتبت لك هذا المنتج مطابق للمواصفات العالمية وهذا المنتج مطابق اللي مش عارف باشا ماليش دعوة باشا، انا باكل ده بتعب، باكل ده بكح، باكل ده رجلي بتورم، باكل ده بسخم، باكل ده خدودي بتحمر، باكل ده بيجيلي جيوب انفية. لو سمحتوا حضرتكم اللي بتلاحظوا نفسكم، انا خلاص عملت اللي عليا، مش عايز كل واحد بقى اعمال العقل ده حاجة مفيدة. ما تحسيش ان انا قاعد انا كلت سمك يا مياد، كلت سمك وقلت كلت سمك حمور وباكل سمك بحر بس في التوقيت ده، وكل فترة التفكير فريضة اسلامية، التفكر يا هاني فريضة اسلامية، التفكر في الايات والتفكير في التصرفات. ولعلمك حضرتك يعني علم حضرتك هو التفكير سابق الكلام، يعني يا باشا انت اتعلمت حاجات قبل ما تتكلم، علمه الاسماء كلها الاول، اتعلم سمع ويتعلم بعد كده بدا يبمبب. لكن انت عايز تقنعني بزيوت المهدرجه، اقنعني، مش هقنع ام حضرتك لان انت مش فاهم يعني ايه زيوت مهدرجه. واللي قال لك بتسد الشرايين محمار زيك ليه؟ لان هي ما بتتنقلش بالامعاء للشريان كده يا باشا، مش في ميتين ام كبد في النص وفي ام رئه فوق، مش تفهم يا باشا؟ الله، يعني انت مصفى بتحط الزيت زي ورقه المنديل منه على الشريان كده؟ الله، ايه ده؟ ايه يا اخي؟ ايه يا اخي اتقي ربنا فيا يا اخي؟ الله، انا عن نفسي خلاص جبت الجهاز، خلاص انا هاخد منك الفيروس وهغذيك عليه صباع كفن، هفتته احماض امينيه في دماغك، يعني هضربك بال أشعة الكهرومغناطيسية. كهرو إيه؟ مغنى إيه؟ ماشي؟ تيسية. المغناطيسية هوجهه عليك وهيعرفك، على فكرة لو أنت عندك الفيروس هيعرفك وهيضرب الفيروس جوه جسمك، إزاي يا باشا؟ مالكش فيه بقى. ده شغلتنا إحنا دكاترة، إحنا نفهم الفيروس أكتر منك، أنت كبيرك إبراهيم الأبيض، إحنا بقى بتوع الفيروسات. أنا هدخل يا باشا نظام العلاج او الدواء اللي هيدخل جسمك انت مش فاهم شغال ازاي، ما تاخدوش اصلا. يعني باشا هو هيخش على الفيروس ازاي؟ هيعرف امه فين؟ هيضربه جوه الكبد ولا جوه الدم ولا جوه بين الخلوي ولا هيضربه فين؟ فولا في دماغ امه، وهيحوله فين؟ والانتي فايرال هيخش يعمل ايه؟ والانتي فايرال انا جبته منين يا باشا؟ كل ادويه المناعه بتاعتك انتاج فطريات، اديك انت اهو بتعالج الام اس بفطريات، دواء فطر فطر فطر. انت بتنزل في الدرجة، ربنا خلقك يعني هومو سيبين اعلى حاجة، انت ربنا خلقك انت مش فقريات، انت اشعة محشية يا سلوى والله. بص انت باشا الباشا تضرب، تخش تضرب جوه الفيروسات اللي في جسمك. باشا الفيروسات ايه؟ فيروس ايه يا باشا اللي داخل يعورك ده؟ الله، ايه ده؟ انت ايه؟ انت يا شحت، انت الفيروس دخل ايه ده؟ ربنا خلقك تلاحظ بقك بس، فلينظر الى طعامه بس، ولا بقى ينظر الى قلبه ولا نبضاته ولا همساته ولا حاجة. واداك علامات بقى صغيرة، حواديت صغيرة بقى انت تركز فيها بدل ما انت قاعد تيس. تسعى كده تنفض بقى كده وتنطر القش اللي على فروتك دي واجري بقى ما بقى فاهم. انت ازاي تقنعني ان الشوكولاته بالزيوت المهدرجه اللي فيها وتلاقي التاني بقى العكس؟ وانت بتلاقي انت بتقابل شخصيتين، شخصيه اقنعني اقنعني، والشخصيه الثانيه ما دام نوتيلا يبقى الكاكاو الخام شغال والزيت المهدرجه شغال وهعملها لكم في البيت باقل التكاليف وعشان نمشي على الطيبات يا ست البنات. ما هو انت فهمت قرف فصيلين من حاملي الدجاج، ما هي تربية دجاج، انتوا تربية دجاج دماغ بك بك بك. عندك الصنفين، صنف اللي هو ربات البيوت، ربات البيوت والأسر المنتجة، وعندي العلماء. فأنا بخاطب دول الاتنين دول، وبخاطب كمان الجهابزة. في جهابزة بقى، في جهبز زي الواد اللي طلع من شوية كتب لي ارحم ميتين أبونا، ارحم كده كده كده إمعة، والله يا باشا إمعة، ده مثال حي الإمعة. المهم الواد كاتب ارحم ميتين أبونا كل كلامك غلط. فقلت له طب اسمع بدين أهلك قبل ما تقول غلط. هو يا باشا ما أنا هرد عليك كده، وأنت حتة ريزيدنت، أنت حتة نايب جهاز هضمي في مستشفى في أقاليم في طنطا، فهمت؟ كل اللي تسمعه عن الإسلام إن هو خمس فروض، ما تعرفش في أحوال، مش عارف جواه إيه، إن جوه العلبة فيها فيل. جات كونيلة طنطا وكفر الشيخ والمحلة ايه ده ايه ده ايه ده، هو هناك في طب هناك في الحتة دي ولا ايه؟ لك ايه كل كلامك غلط. طب انت بتعمل في ايه في كلامي؟ مش انت بتقول الشوكولاتة يبقى غلط؟ كلامك غلط، كلامك غلط. اه يا الله، شقة شقة شقة شقة. وراك الدكتور بيتعصب، ماشي الدكتور بيتعصب فاهم. والله يا ابن الحمار بريء منه ورب الكعبة هان. ايه رأيك بقى يا اخي؟ انا بقعد ساعات اقول يا اخي الناس دي دول مش كفار. اتامر يا اخي المشركين كانوا بيقولك عندهم نخوة يعني تينو يتعصب. انا قلت له بقى مش هتعمل ما ردش، راح يقول لهم بقى ده بيضحك عليكم انتوا، لكن على مستوى الدكاتره ده نصاب. يعني انا على مستوى الدكاتره نصاب، لكن عليكم انتوا بمشي كلامي عليكم بقى، على ان انتوا بقى ايه يعني، انا بقى راجل ايه بشتغلكم وانتوا اشتغلتي. نقص فيتامين د اشتغاله طبعا، مش اشتغاله هو علامه بس مش علاج يعني. يعني فيتامين د لما كنتش بديه علاج وقلت خلاص يعني خلاص، يعني قلت انا خلاص فسرت اللي كنت زمان مش بتفسر. يعني زي بص يعني لن تصبر على ما لم تحط به خبره، فانا فسرت جزء من اللي خلاص كانت الغاز زمان. فارحموني بقى لله برضو، يعني ارحموني لله لله لله لله. خلي خلي خلي ظنك بالله حلو وايمانك بالخلق وصنعته حلوه، انت فاهم يعني؟ خلي هذا الكلام يعني. والله يمنعون المعونة يا احمد يا عيسى، يعني حضرتك شايف مدد الهي نازل وناس بتخف وناس بتتنيل، انت طالع بترجفهم ليه؟ الله يا اخي، ده انت بص انت عارف انت عامل زي انت الطرف الثالث، انت الطرف الثالث يعني، انت مش المذنب والمذنبة، لا انت الطرف الثالث اللي دايما يعني فاهم اسمه ايه محجوب. والله العظيم ايه رايك بقى؟ يعني تلاقي ايه؟ واحده داخله تامر باز والله العظيم كاتبه النهارده ماشي؟ والله شلبي محمد شلبي مش طريق الدكتور، والله العظيم يا ابني انا مستنيك والله العظيم، انا من المره اللي فاتت قلت حمار، والله العظيم قلت حمار عشان الدكتور ملوش طريقه، انا اللي اقول لك الطريقه ازاي برضو. انت اقتناعك بشكل الدكتور مش بشكله، الدكتور مش بشكله ولا بطريقه كلامه، الدكتور بتنفيذه على ارض الواقع. الدكتور اللي بيعرف يعالج نفسه يا حبيبي، مش بطنه قدامه وبينك وبيكلمك وانت بتتكلم ايديه بتترعش. هو ده الدكتور يا حبيبي الشاطر، مش ده طريق الدكتور. هو الدكتور هو انا حر بقى اتكلم بطريقتي انا باشا، انا كلمتي نتيجه. اللي